بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد انتهينا في دروسنا السابقة من مباحث الصلاة والجنائز، ومواضيعنا القادمة التي سنطرقها هي مواضيع الزكاة. والزكاة ككل معنى من المعاني الاصطلاحية لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، لأن كلمة الزكاة كانت معروفة قبل الإسلام عند العرب، فكانوا يطلقون الزكاة على النمو والبركة وزيادة الخير. يقال زكى الزرع إذا نمى، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير. وتطلق أيضا على التطهير، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها من الأدناس، والمراد بذلك النفس. وتطلق أيضا على المدح، يقال زكى فلان نفسه إذا مدحها، قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها. هذا معنى الزكاة في اللغة. وأما معناها في الشرع، معناها في الاصطلاح، وهو المعنى الذي جاء به الإسلام، ما كان معروفا في الجاهلية، هي اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط. هي اسم لقدر مخصوص، عندما تجب الزكاة على الإنسان ما يجب عليه أن يخرج كل ماله، وإنما يخرج بعضا من المال عما يملك. يثمن لقدر مخصوص من مال مخصوص، أي لا تجب الزكاة في كل مال يملكه الإنسان، ليست واجبة في كل ما يتمول، ففي بعض الأموال زكاة وفي بعضها الآخر لا تجب الزكاة. فالبيت مثلا المال يملكه الإنسان ولكن لا تجب فيه الزكاة، والخيل مال يملكه الإنسان ولكن لا تجب الزكاة فيه عندنا، الدجاج مال يملكه الإنسان ولا تجب فيه الزكاة، البيض مال ولا تجب فيه الزكاة. الأموال كثيرة، ولكن الله تعالى لم يوجب الزكاة إلا في بعضها على ما سنذكره. فالزكاة اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة، ما يصرف لكل إنسان، وإنما يعطى للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، في شرائط. وسنتكلم على كل هذه الأمور بالتفصيل. وهناك مناسبة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في التعم الأغلب، توجد مناسبة ما بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية. نحن قلنا إن معنى الزكاة في اللغة النمو والبركة وزيادة الخير، وهذه المعاني اللغوية فيها مناسبة مع الزكاة في المعنى الاصطلاحي. فعندما يخرج الإنسان زكاة ماله يبارك الله تعالى له فيه، ما نقص مال من صدقة، فينمو ويزداد. وفي نفس الوقت الزكاة التي يخرجها الإنسان يطهر بها ماله ويطهر بها نفسه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والدليل على وجوبها قبل الإجماع هي مجمع عليها عند جميع علماء الأمة، والدليل على وجوبها قبل الإجماع، الإجماع متأخر عن النص، لأن الإجماع لا يكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شروط الإجماع أنه لا ينعقد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب أن يكون بعد عصره، لأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فإذا كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون رسول الله معهم لأنه سيد المجتهدين وإمامهم، فإذا اجتهد ووافقهم رسول الله فالأمر سنة ولم يعد قولا للمجتهدين، وإن خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقولهم. ولذلك لا يمكن للإجماع أن ينعقد في عهد رسول الله، وإنما ينعقد بعد عهده. ولذلك عرف الأصوليون الإجماع لأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول. ولذلك تجدون المصنفين دائما يقولون والأصل في المسألة قبل الإجماع، لأن الدليل النصي من القرآن أو من السنة متقدم على الإجماع من حيث الزمن، ولكن دلالة الإجماع إذا كان الإجماع قوليا صريحا دلالته أقوى من دلالة النص. إذا كان الإجماع قوليا وكان صريحا فإن دلالته أقوى من دلالة النص في بعض الحالات. فالأصل فيها أي الدليل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قارن الله تعالى الصلاة بالزكاة، لا تمر معنا آية في كتاب الله فيها أمر بإقامة الصلاة إلا وفيها الأمر بإيتاء الزكاة. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالدليل في وجوبها قول الله تعالى وآتوا الزكاة، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بني الإسلام على خمس، وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة، وقد بينا هذا بيانا تفصيليا في شرح صحيح مسلم. وقد اتفق العلماء على أنها أحد أركان الإسلام الخمسة لهذه النصوص، فإذا جحدها إنسان ما فإنه يكفر بجحوده لها وإن فعلها وأتى بها، يعني إذا أخرج الزكاة ولكنه ليس مؤمنا بها، قال بأن الزكاة ليست واجبة يصير كافرا مرتدا تنطبق عليه كل أحكام الردة، وإن أخرج الزكاة من ماله بأن قال أدفعها كالجزية هي جزية أو أخت الجزية ما تقبل منه على أنها زكاة ويخرج بذلك من الإسلام، فإذا جحدها الإنسان يصير كافرا، وأما إذا تركها شحا وبخلا بأن قال الزكاة واجبة ولكن ما يريد دفعها هذا يقاتل حتى يدفعها مكرها، ولكننا لا نحكم بكفره لأنه ما جحد وجوب الزكاة، فيقاتل عليها وتؤخذ منه قهرا كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قتال بعض من امتنع من دفع الزكاة، وقد بينا في شرح صحيح مسلم أن الذين امتنعوا من دفع الزكاة أنواع، منهم من امتنع من دفعها عدة ارتد وامتنع من دفع الزكاة، ومنهم من لم يمتنع من دفعها ردة وإنما امتنع من دفعها متأولا. وهذا الكلام في الزكاة المجمع عليها التي أجمع الفقهاء على وجوبها، هذه التي يكفر جاحدها ويقاتل الممتنع من أدائها. وأما ما اختلف فيه من الأصناف هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة، مثل زكاة التجارة والركاز والثمار والزروع في الأرض الخراجية، أو الزكاة في مال الصبي، أو الزكاة في الحلي، أو الزكاة في الخيل مثلا، فهذه ما نحكم بهذه الأحكام على الممتنع من أي كان يعتقد هذا. فإذا وجدنا إنسانا يعتقد عدم وجوب الزكاة في مال الصبي وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، ما نحكم عليه لا بالكفر ولا بالفسق ولا نقاتله من أجل أخذ الزكاة منه، لأنه ما أتى لا بمفسق ولا بمكفر والمسألة خلافية. وأما تاريخ فرض الزكاة فقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، وهي واجبة بخمسة أنواع. النوع الأول النعم، وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، ولا تجب في شيء سوى هذه الأصناف. فمن كان عنده قطيع من الغزلان ما تجب فيه الزكاة، ومن كان عنده عدد كبير من الدجاج ما تجب فيه الزكاة، وسنبين هذا. إذا النوع الأول النعم، والنوع الثاني المعشرات وهي القوت من الزروع والثمار، والنوع الثالث النقد من الذهب والفضة، والنوع الرابع التجارة، والنوع الخامس الفطرة. ولما كانت الأنعام من الإبل والبقر والغنم أكثر أموال العرب بدأ بها المصنفون في كتبهم، فلو استقرأنا كتب الفقه لوجدنا معظم الكاتبين فيه يبدأون بزكاة الأنعام. وإنما تجب الزكاة في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب في شيء سوى ذلك كما ذكرنا. أما وجوبها في هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فبالإجماع، أجمعت الأمة على أنه تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة. وأما فيما سوى هذه الأصناف فلا تجب فيه الزكاة، لأن الأصل عدم وجوبها، ولا نصير إلى وجوب الزكاة في صنف من الأصناف إلا إذا دل الدليل على وجوب الزكاة فيه. فلا تجب في الخيل ولا تجب في الرقيق، وإن كانت متمولة لما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأوجبها أبو حنيفة رضي الله عنه في إناث الخيل. وقولنا لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق وغير ذلك من الحيوانات الإنسية إنما يكون هذا أي عدم الوجوب في هذه الأصناف إذا لم تكن للتجارة. وأما إذا كانت للتجارة فتجب الزكاة في كل ما يتجر به، فتجب الزكاة في الغزلان إذا اتخذها للتجارة، لا لأنها غزلان ولكن لأنها أموال تجارة. وتجب الزكاة في الخيل لا لأنها خيل ولكن لأنها زكاة أموال التجر فيها، فتجب فيها زكاة التجارة. وهكذا فتجب الزكاة فيما سوى هذه الأصناف الثلاثة إذا كانت للتجارة، وأما إذا لم تكن للتجارة بأن كانت في القنية فلا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم. وكذلك لا تجب الزكاة في المتولد من غنم وظباء، لأن الأصل عدم الوجوب، ولا نصير إلى الوجوب إلا بدليل، ولا دليل يدل على وجوب الزكاة فيها. وأما ما تولد بين اثنين من هذه الأنعام المختلفة، فيما لو حدث بأن تولد من إبل وبقر، لو حدث هذا تجب فيه الزكاة لأنه تولد من صنفين ذكويين، بخلاف ما تولد من الغنم والظباء، لأن الظباء ليست ذكوية والغنم ذكوية فلا تجب الزكاة. وأما نصاب الإبل هل تجب الزكاة في كل ما يملك من الإبل؟ قال لا، لا تجب الزكاة في كل ما يملك من الإبل، فلو كان الإنسان يملك بعيرا واحدا فلا زكاة فيه، ولو ملك بعيرين لا زكاة فيه، ولو ملك أربعة فلا زكاة عليه. وإنما تبتدئ الزكاة في الإبل إذا ملك الإنسان خمسا، فلا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. فإذا بلغت خمسا ففيها شاة. ولم يجب الإسلام البعيرة على مالك الخمس لأن فيه إصرارا بالمالك، إذا ملك الإنسان خمسا يتصدق بواحد منها كأنه يدفع 20% من أمواله، وهذا كثير، فيه إرهاق للمالك. ولذلك ترفق الله تعالى بالمالك فأوجب عليه شاة. ونحن نقول أوجب الله، مع أن هذا الواجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشرع الذي يأمر به الله، ما أمر به رسول الله هو ما أمر به الله، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما نهى عنه الله، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله. وكذلك لم يوجب الشرع على مالك الخمس خمس بعير، كان من المحتمل أن يجب عليه خمس بعير لأن فيه إضرار بالفقراء، أن يدخل الفقير في شركة مع المالك فيه إضرار بالفقير، ولذلك أوجب الشارع الشاة رفقا بالفقراء ورفقا بالمالك. فإذا بلغت إبله خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع. فإذا بلغت خمسا وعشرين عند ذلك يتغير مقدار الزكاة ويتغير نوعها، فتنتقل من الشياه إلى الإبل. فإذا بلغت إبله خمسا وعشرين ففيها بنت مخض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، وسيأتي معنا تفسير هذه الأسنان. فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، وإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، وإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، وإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون. وبعد ذلك يصير الأمر مضطردا، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. والدليل على هذا الكلام ليس كلام الفقهاء، ولم يأتوا به من تلقاء أنفسهم، وإنما هو شرع الله. فقد روى البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، إذن فهذا ليس من كلام أبي بكر أيضا، وإنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطيه. الإنسان المسلم يجب عليه أن يدفع ما فرضه الله تعالى عليه، فلا نأخذ منه أقل من الواجب، ولا يجب عليه أن يدفع أكثر من الواجب. في 24 من الإبل فما دونها الغنم على النحو الذي ذكرناه، في كل خمس شاة، ففي خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه، إلى أن تصير أربعان وعشرين، في فيها أربع شيئا، فإذا بلغت 25 تغير المخرج، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، بنت المخاض التي لها سنة ودخلت في الثانية، فإذا لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، وابن اللبون وبنت اللبون التي لها سنتان ودخل في الثالثة، وسنذكر تفسير هذه الأسنان بعد أن ننتهي من نص الحديث. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا جزء من الحديث الذي كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أنس رضي الله عنه حينما وجهه إلى البحرين ساعيا على الزكاة، والحديث له تتمة سنذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. أما بنت المخاض فهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض الحوامل. وأما بنت اللبون فهي التي لها سنتان وطعنت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا. والحقة لها 3 سنوات وطعنت في الرابعة. وأما الشاة الواجبة فيما دون 25 من الإبل ما هو سنها؟ قال هي جذعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية، أو أنها أجزعت وإن لم تتم لها السنة بأن أسقطت أسنانها كما هو الحال في الأضحية. فإما أن يخرج شاة لها سنة ودخلت في الثانية، وإما أن يخرج ثنية من المعز لها سنتان وطعنت في الثالثة، وهو مخير بينهما على الأصح بين الشاة وبين الثنية من المعز، ولا يتعين غالب غنم البلد لما ذكرنا في الخبر في كل 5 شاة، والشاة تطلق على الضأن وتطلق على الماعز، لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا بمثلها في القيمة أو خير منها. والأصح أنه يجزئ الذكر أي الجذع من الضأن أو الثني من المعز، وكذلك يجزئ في الغنم إذا وجبت عليه 3 شياة أو وجبت عليه 4 شياة، يجزئه أن يخرج عن 4 شياة بعيرا مما يجب في الزكاة، وجزاه الله خيرا لأنه يكون قد فعل الواجب وزيادة. نحن أوجبنا عليه الشاة والشاتين والشياة رفقا به، فإذا أراد أن يتطوع بخير من ذلك فأخرج بعيرا مما يجزئ إخراجه في الزكاة عن الشياة فقد فعل الواجب وزيادة ويجزئه عن الواجب. فإذا يجب عليه في 25 بنت مخاض، من 25 إلى 35 في 9 يوجد عنده 9 من الإبل، هذه معفوا عنها ما فيها زكاة، يعني ما يقال في 26 كذا وفي 27 كذا إلى 35، لا، من 25 إلى 35 هذا معفوا عنه. فإذا بلغت إبله 25 أخرج عنها بنت مخاض، وكذلك في 26 وفي 30 وفي 35. فإذا وصلت إلى 36 تجب عليه فيها بنت لبون. من 36 إلى 45 لا يجب شيء، فإذا بلغت 46 فقد وجبت فيها شقة إلى أن تصير 61 فيها جذعة. فإذا بلغت 76 وجبت فيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 وجبت فيها حقتان، فإذا بلغت 121 وجبت فيها 3 بنات لبون. وبعد ذلك يصير عندنا قانون مضطرد الذي يوجد عنده أعداد كبيرة، يوجد عنده مثلا 400 من الإبل، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا كان عنده 400 من الإبل ماذا يجب عليه؟ يجب عليه 10 بنات لبون، في كل 40 بنت لبون، عنده 400 فيجب عليه 10 بنات لبون، وتصير قاعدة مضطردة. فإن عدم بنت المخاض ذهب إليه ساعي الزكاة ليأخذ بنت مخاض عن 25، فما وجد عنده بنت مخاض أنثى، لأن الأثنان التي ذكرناها كلها أنثى، ما وجد عنده بنت مخاض أنثى، ولكنه وجد عنده ابن لبون ذكر، وابن اللبون والذي له سنتان وطعن في الثالثة، وطبعا قيمة هذا أكبر من قيمة من لها سنة وطعن في الثانية. فإذا لم يجد عنده بنت مخاض ووجد عنده ابن لبون ذكر، يأخذ ابن اللبون الذكر مكان بنت المخاض، ويصير فارق السن مقابل للأنوثة التي فقدها، الأنثى تلد تحمل وتلد وتتكاثر، والذكر ليس كذلك، والغرم بالغرم ويدفع سنا أعلى، ولكننا نتساهل معه في النوع هل هو ذكر أم أنثى. كان يجب عليه أن يدفع أنثى والآن يدفع ذكرا. والأصل قبل هذه التعليلات العقلية نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، هكذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن نذكر الحكمة التي من أجلها انتقل الشارع من بنت المخاض إلى ابن اللبون الذكر، ففارق السن يعدل الأنوثة التي فقدناها في بنت المخاض. وإذا كانت عنده بنت مخاض ولكنها معيبة وعنده ابن لبون ذكر، قال المعيبة كالمعدومة، يجوز لنا أن ننتقل إلى ابن اللبون الذكر مع وجود بنت المخاض المعيبة لأنها كالمعدومة. ولا يكلف كريمة، الإبل الكريمة هي الناقة التي يعتني بها صاحبها وتكون ثمينة، فيها مميزات ما توجد في بقية النوق، يتخذها صاحبها لمركبه أو لحاجته يعتني بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، حينما أمره بأن يأخذ الصدقات قال إياك وكرائم أموالهم، آية الساعة إلى كرائم الأموال ويأخذها. وهذا إذا كانت إبله مهازيلة وفيها كريمة فإنه يستقي الكريمة ولا يأخذها، ولكن لو كانت إبله كلها كريمة ففي هذه الحالة يأخذ منها كريمة، إذا كانت الإبل مهازيلة يأخذ هزيلة، فلا يأخذ هزيلة من الكرائم ولا يأخذ كريمة من المهازيل، وإنما يأخذ من المالك كما يوجد عنده، فيتقي كرائم الأموال كما رواه البخاري ومسلم في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. فلا يكلف كريمة إذا كانت إبله مهازيل، ولكن إذا كانت عنده بنت مخاض كريمة ولا يوجد عنده بنت مخاض كبقية إبله تمنعه من الانتقال إلى ابن اللبون الذكر. نحن لا نريد أن نضره، ما نأخذ منه بنت المخاض الكريمة، ولكن في نفس الوقت ما نرجع بالضرر على الفقراء فنأخذ ابن اللبون الذكر. نحن أخذنا ابن اللبون الذكر عندما فقدنا بنت المخاض، الآن أنت تملك بنت مخاض ولكنها كريمة، الآن إما أن تأتينا ببنت مخاض تناسب الإبل الموجودة عندك، وإما أن تدفع لنا الكريمة باختياره، أما ابن اللبون فلا نأخذه لأن الذكورة فيها إضرار بالفقراء. صحيح نحن اعتبرنا فارق السن بمثابة الأنوثة، لكن هذا مع ذلك ابن اللبون الذكر ما يساوي في المستقبل بنت المخاض. بنت المخاض بعد سنة بعد سنتين لها قيمة أكثر، يعني بنت لبون ربما تكون قيمتها أكثر من حق وإن كان أكبر منها سنا، لأنها بعد سنة هذه تحمل وتلد. فإذا وجدت عنده بنت مخاض كريمة تمنعه من الانتقال إلى ابن اللبون الذكر، وهو في هذه الحالة بالخيار. نحن ما نأخذ أمواله الكريمة ولكن نقول له لا مانع ائتنا ببنت مخاض تتناسب مع الإبل الموجودة عندك. فإذا فقد ابن اللبون ما يوجد عنده بنت مخاض ولا يوجد عنده ابن لبون، يوجد عنده حق يؤخذ؟ قال نعم يؤخذ الحق عن بنت المخاض، ولكن هل يؤخذ الحق عن بنت اللبون؟ نحن قلنا إذا وجبت عليه بنت مخاض وهي التي لها سنة وطعنت في الثانية ولم توجد عنده بنت المخاض لا كريمة ولا عادية، يجوز له أن ينتقل إلى ابن لبون، وجعلنا فارق السن مقابل في الأنوثة، وإذا كان عنده حق يجوز له أن يدفعه عن بنت المخاض. إذا دفع ابن اللبون فمن باب أولى أن يدفع الحق، ولكن إذا وجبت عليه بنت لبون وهي التي لها سنتان وطعنت في الثالثة وما كانت عنده بنت لبون، هل يجوز له أن يدفع حقا كما عملنا في بنت المخاض وابن اللبون؟ قال لا ما يجوز، بنت المخاض صغيرة ما تستطيع أن تمتنع من السباع إذا عادت عليها، ابن اللبون لو سنتان وطعن في الثالثة يستطيع أن يمتنع من السباع إذا عادت عليه. فهناك فارق، أنزلنا القوة التي تمتع بها ابن اللبون منزلة الأنوثة في بنت المخاض، ولكن ما في هذه الفوارق ما بين بنت اللبون والحق، بنت اللبون تمتنع من السباع إذا عادت عليها والحق يمتنع، فما عادت فارق السن ما عاد يؤثر، ما عاد يعدل الأنوثة الموجودة في بنت اللبون، ولذلك لم يرد به الشرع. فإذا وجبت عليه بنت اللبون ما يجوز له أن ينتقل إلى الحق كما فرضنا ذلك ببنت المخاض مع ابن اللبون. ولو كان الرجل يملك 200 من الإبل، نحن قلنا في القانون الشرعي في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة، والذي يملك 200 يجب عليه أحد أمرين، إما أن يخرج 5 بنات لبون وإما أن يخرج 4 حقاق، فهل يتخير بين الأمرين أم أنه يجب عليه أن يخرج 5 بنات لبون أو أنه يجب عليه أن يخرج 4 حقاق؟ قال لو اتفق الفرضان ك200 بعير فالمذهب أنه لا يتعين عليه 4 حقاق، بل هن أي 4 حقاق أو 5 بنات لبون، لحديث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون وهذه أولى التخيير، يتخير إما أن يخرج أربع حقاب وإما أن يخرج خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذ. فإذا وجد الساعي أربع حقاق أخذها، وإذا وجد خمس بنات لبون أخذها. فإن وجد بماله أحدهما، وجد أحد النوعين، وجد الساعي أربع حقاق أو خمس بنات لبون، قال أخذ الساعي ما وجده منهما. إذا وجد الحقاق أخذها، وإذا وجد بنات اللبون أخذها، وإلا ما وجد عنده لا حقاق ولا بنات لبون. قال فله تحصيل ما شاء من النوعين، له أن يشتري أربع حقاق وله أن يشتري خمس بنات لبون، ولا يجب عليه أن يأتي بالأغبط للفقراء، لأنه سيدفع المال الآن ويشتري من الخارج. وإن وجدهما، إذا وجد أحدهما، إذا وجد الساعي أحدهما أخذه، وإذا لم يجدهما تخير المالك بين الصنفين. وإذا وجد الساعي النوعين أو الصنفين في مال المالك، وجد عنده الحقاق ووجد عنده بنات لبون، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج الأغبط للفقراء. ننظر أي النوعين أفيد للفقراء، فإذا وجدنا أن بنات اللبون أغبط أخذنا منه خمس بنات لبون، وإذا وجدنا الشقاق أغبط يعني أفضل للفقراء أخذنا الشقاق ولا يجزي غيره. فإذا كان الأفضل للفقراء بنات اللبون الخمس وأخذ الساعي منه الحقاق ما يجزئ، يجب عليه أن يخرج مرة ثانية بنات اللبون، ويجب على الساعي أن يرد عليه الحقاق. قال فإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط أي الفقراء ولا يجزئ غيره. لا يجزئ غيره مطلقا، قال لا يجزئ غيره إن دلت المالك أخفى أحد النوعين الذي هو أغبط للفقراء موه على الساعي، فإذا دلت المالك ما تجزي، يجب على المالك أن يخرج الأغبط ويجب على الساعي أن يرد ما أخذ. وكذلك إذا قصر الساعي لم يشتغل، دخل بين الإبل وجد أربع حقاق فأخذها ومشى، قصر، كان المفروض به أن يبحث في الإبل وأن يرى الأغبط للفقراء. هذا يختلف باختلاف الزمن، باختلاف اللون، باختلاف الإبل تختلف قيمتها، باختلاف ألوانها، باختلاف ثمنها، بكثير من الأمور تختلف قيمتها. فإذا قصر الساعي ثم بان أنه قصر ما يجزئ، يجب عليه أن يرد ما أخذ ويجب على المالك أن يخرج الأغبط. فإذا لم يقصر الساعي ولم يدلس المالك ولكن دفع، أخذ من المال الأقل غبطة للفقراء، ما أخذ الأغبط. ثم اكتشفنا أن المأخوذ ليس الأغبط، ماذا نعمل؟ هل يجزئ المالك ما دفع أم لا يجزئه؟ قلنا إن قصر الساعي أو دلس المالك لا يجزئ، يجب الرد ودفع الأغبط. فإن لم يقصر الساعي ولم يدلس المالك قال يجزئ الدفع، ولكن يجب عليه أن يخرج الفرق ما بين قيمة الحقاق وبنات اللبون. ننظر أيهما كان الأغبط، كان الأغبط الحقاق ونحن أخذنا منه خمس بنات لبون، نشوف أدش الفارق ما بين بنات اللبون والحقاق فنأخذ من المالك هذا الفارق. ما نأمر الساعي برد ما أخذ ولا نأمر المالك بإخراج الأغبط، وإنما نأخذ الفارق بين ما أخذ وبين الأغباط للفقراء، لأنه لا الساعي قصر ولا المالك دلس، وبناء ذلك يجزئ ما أخرج ويجب عليه أن يدفع الفارق. وهذا الفارق يجوز إخراجه دراهم من نقد البلد أو دنانير. فإذا كانت قيمة الحقاق 400 وقيمة بنات اللبون 450 وأخذ الحقاء فالتفاوت 50، فإما أن يدفع 50 أو أن يدفع 5/4 بنت لبون، الفارق ما بين قيمتها وقيمة الحقاء. ومن لزمه بنت مخاض، صورة جديدة الآن من المدفوع في الزكاة، لزمه بنت مخاض ولكن ما وجدت عنده بنت مخاض ولا وجد عنده ابن لبون، أو قال أنا أريد أن أدفع بنت لبون، ما عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون، قال أنا أعطيكم بنت لبون. أنت تريد بنت مخاض؟ ما عندي بنت مخاض، عندي بنت لبون، أنا أعطيكم بنت اللبون. قال ما في مانع، يدفع بنت اللبون، إذا أجزأت بنت المخاض بنت اللبون من باب أولى، ولكن هل نأخذها هكذا ويقع الظلم فيها على المالك؟ قال لا، من حق المالك أن يأخذ جبرانا، والجبران هذا القيمة المتصورة ما بين بنت المخاض وما بين بنت اللبون، فإذا دفع بنت اللبون لابد أن يأخذ جبرانا، وهذا الجبران إما أن يأخذ شاتين وإما أن يأخذ 20 درهما من الفضة أو ما يعادلها في نقدنا اليوم. فإذا إذا ارتقى المالك إلى سن أعلى من السن المطلوبة فإنه يستحق في هذه الحالة أن يأخذ جبرانا من الساعي، إما أن يأخذ شاتين وإما أن يأخذ 20 درهما. وجبت عليه بنت لبون ولكن ما عنده بنت لبون، صورة ثانية أيضا جديدة، وجبت عليه بنت لبون، قال والله أنا ما عندي بنت لبون ولكن عندي بنت مخاض، بنت المخاض من أسنان الإبل المجزية، قال ما في مانع، نأخذ بنت المخاض ونأخذ منك جبرانا، كما أنك حينما ارتقيت وصعدت اخذت الجبران فحينما تنزل تدفع الجبران، اذا ارتقى الى سن اعلى ياخذ من الساعي جبرانا، واذا نزل الى سن اسفل فانه يدفع للساعي جبرانا، وهو الفارق ما بين قيمه بنت المخاض وبنت اللبون. ولمن يكون الخيار في الشاتين او الدراهم؟ وإما أن يدفع شاتين أو 20 درهما، وإما أن يأخذ شاتين أو 20 درهما، لمن يكون الخيار؟ يكون الخيار للمالك أم للساعي؟ قال الخيار للدافع، الخيار للدافع، وفي الصعود والنزول الخيار للمالك. إذا كان عند المالك وجبت على المالك بنت لبون، ما عنده بنت لبون، عنده بنت مخاض وعنده حقة، قال ويتخير بين الصعود إلى الحقة وأخذ الجبران وبين النزول إلى بنت المخاض ودفع الجبران. وأما بالنسبة للمدفوع قال فالذي يتخير هو الدافع، فإذا كان الدافع المالك بأن نزل يتخير، إما أن يدفع شاتين وإما أن يدفع 20 درهما، وإذا كان الدافع الساعي بأن صعد المالك قال في هذه الحالة يتخير الساعي بين أن يدفع شاتين وبين أن يدفع 20 درهما. ففي الصعود والنزول الخيار ليس للساعي وإنما الخيار للمالك، وفي الدفع وفي الجبران الخيار للدافع، سواء كان الدافع الساعي أم كان المالك. وهذا كله الخيار في الصعود والنزول إذا لم تكن إبله معيبة، وأما إذا كانت إبله معيبة فلا نستفيد شيئا من صعوده ومن نزوله. وكما يجوز له أن يرتقي درجة واحدة يجوز له أن يرتقي إلى درجتين، فإذا وجبت عليه بنت مخاض وما كانت عنده بنت مخاض وكانت عنده حقة يجوز له أن يدفعها ويجوز له أن ويأخذ في هذه الحالة جبرانين، إما أن يأخذ 4 شياه وإما أن يأخذ 40 درهما، ويجوز له أن يأخذ شاتين وعشرين درهما، لأنهما جبرانان، فيجوز أن يأخذ كل جبرانين من نوع. وله أيضا أن ينزل درجتين مع جبرانين، يدفع جبرانين، لكن بشرط تعذر درجتين في الوسط، ما يكون عنده درجة في الوسط. وقلنا إما أن يأخذ الجبرانين أربع شياه، وإما أن يأخذ أربعين درهما، وإما أن يأخذ شاتين وعشرين درهما، يجوز هذا. ولكن إذا استحق جبرانا واحدا فلا يجوز له تجزئته، ما يجوز له أن يأخذ شاتا وعشرين دراهم. فإذا وجبت عليه شقة يجوز له أن يدفع جزع، ما كانت عنده شقة يدفع جزع ويأخذ في هذه الحالة جبرانا. فإذا وجبت عليه جزعة وما عنده جزعة، عنده ثنية، والثنية هي التي لها خمس سنوات وطعم.